كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. قال الله عز وجل: كلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق. سؤال: هل كل ميت تلتفت ساقه؟ رجل قضى الله عليه الموت وهو في سياقه الموت ومات، هل تلتفت ساقه؟ الجواب: لا. وان التفت الساق ميت فقدمه، يلتفت ساقه ميت. وايه معنى التفت الساق الايه؟ تامل الايات وما بعدها: كلا اذا بلغ بالتراقي، اي الروح بلغ بالتراقي يعني على نفس الحوض، وقيل من راق يعني هل هناك راقي يرقيه من هذا القصر الفارغ الخبيث والشيخ. وبعض العلماء فسر الآية مرات أي من الملك الذي يلقى بروح، ولكن التفسير الأول أقوى وأوثق باللفظ. قيل إن الميت إذا مات في ملائكة مرسلين لأن يرتفع الروح، ولا يقول أحد لأحد من الذي يرتفع وأن الذي يحمله، إنما من واق يعني هل من واق يرقيه أو طبيب يدفع عنه العلة. وقيل من واق والتفت الساق بالساق. لو ان في واحد اراد ان يمشي فالتفت ساقه، هو يعرف يمشي؟ لا يستطيع ان يمشي. على فكره بعدها مباشره قال الى ربك يومئذ المساق، ومش عارف يمشي. ما هو ذاهب الى الله رب، لكن هو ذاهب الى الله كمن التفت ساقه فلا يستطيع ان يمشي. ولذلك اخر قال كل هذا فلا صدق ولا صمت ولا استكبر ولا رايه ليه؟ ومصداق هذا الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اذا حمل الرجال جنازه فاجره على اعناقهم صاحت بصوت يسمعه الفلائل الا استقلل من الجن: يا ويحها اين تذهبون بها؟ لما تعاني من عذاب الله تبارك وتعالى. فهذا متعسر الاقدام، متعسر السير الى الله تعالى كفه ساقه ورجله، ومع ذلك لا بد ان يتاب. في الذي استطاع ان يمشي او لم يستطع هو يتاب الى ربك يومئذ المجال، فما صدق ولا قل بالتذكر. في معنى الكتاب الساق هنا وهو تعثر النفس وتعثر السير الى الله عز وجل، ليل انه لا صدق ولا صلى ولكن تذكر وتولى ثم ذهب الى نفسه يتمطر كما ناخذ في الاول. كان هذا معنى عن لي ان يعني لو تذكره نفسي وياتي به قبل نفسه السلام. وفي تبعا السؤال الذي سئلته كثيرا مذكورا ومسموعا، السؤال يقول: ما هو مذهبكم وما هي دعوتكم الذي تدعون الناس اليه؟ لاننا جميعا نتكلم عن الاسلام، وكلنا يدل الناس على الله، لكن هناك بعض الناس يدل الناس ليس على الله إلا بجهل وإلا بعمد وإلا بكذبه. الحاج إذا لم يكن عليما بذوق الصحراء كان زلاله مصير. لأن رجل غريب هنا في بلدنا وأنت أيضا غريب، فسألك أين محطة الاتصال؟ هي هنا. قلت له هنا. أنت مكتوب تريد أن تجيب، تريد أجهزك أن تروح، فلن كنت لو إلى هنا والمحطة هنا فيذهب إلى هناك ولم يرجع بك الاتصال. فقط أن تدله فأخذته. حقيقة دعوتنا الذي ندعو الناس إليه ومذهبنا الذي ندين الله عز وجل به يرتكز على أصل وهدف. الأصل هو كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مع فعل السلف الصالح. وهدفنا تعبيد الناس لربهم حتى يكون الدين كله لله، دقيقه ودليله، كبيره وصغيره. كتاب الله عز وجل وسنه النبي صلى الله عليه وسلم لا يختلف عليها احد من المسلمين حتى اهل البدع. اهل البدع ايضا يقولون كتاب الله وسنه الرسول، لان اي رجل يقول انا انزل الكتاب وراء ظهري كافر. من قال انا انزل السنه وراء ظهري كافر. فكله يقول الكتاب والسنه. لكننا نجد الطيب الثالث الذي نتميز به عن جميع طوائف المسلمين، وهو بفهم السلف الصالح. لا نخرج عن اجماعهم ولا مجموعهم. اذا اجتمع الصحابه على فعل شيء او على عمل شيء لا نخرج عنه، واذا لم يحصل لنا منهم اجماع لم نخرج عن مجموعهم. فلا نتمنى قولا لم يقل به واحد منهم، بل اذا قال واحد منا قولا لا بد ان يكون مسبوقا اليه من واحد منا. فنحن اسرى للاجماع او للمجموع. واذا ظهر في عصرنا شيء من النوازل لم يكن موجودا عندهم اهتدينا بمجموعهم او اجماعهم. يعني مساله نقل الاعراض هي مساله جديده حديثه وليس اختلف فيها قول ورد طريق المسألة. إنما إذا أردنا أن نفتي في مثل هذه النازلة إنما نصير إلى القول بإفساد منه. يعني يكون هناك قضية مماثلة أو سبيل أو العلة فيها تشابه العلة أو تساوي العلة في النازلة الجديدة التي نبحث لها عن حكم. فنحن حتى في الخياس او في المناظر في الوقائع الجديده لا ناخذ ايضا عن مجموعهم ولا اجماعهم. اما عن ورائهم فلا هلك به. روى الطبراني في المحكم الكبير لسند الزين عن سالم بن عبد الله بن عمر قال اعرفت في حياه ابي، أعرفت أي صار لي عورة، يعني تزوجت في حياة أبي، فآذن أبي الناس دعاه محضره عرف، وجاء أبو أيوب الأنصاري فوجد الجدران مكسور كسائر على الجدر، فوقف على الباب فلم يدخل وقال لأبي ما هذا الذي أرى؟ أتسترون الجدر؟ قال سالم فقال أبي وقفض رأسه واستحيا وقال دون النساء يا أبا أيوب ترى صنيع النساء وقال دون المساجد. فقال أبو أيوب لئن غلبنا أحدا فلا يغلبنا، يعني نسلك في ورائه وتقواه ونحن فيه لا نغلبه النساء. ابن عمر كان معروفا بالسجن شديد الورع. ثم قال أبو أيوب والله لا أكلت لكم طعاما ولا كرست لكم ثوابا ذلك اليوم. فوزع واضطرب. مع ما كان يرده بين ابن عمر وابي ايوب من العاصره القويه والديانه المتينه، لكن ما كانوا يجاملون في مثل هذا فكيف بما فوق الوجه. فنحن عندما ندعو الناس الى كتاب الله عز وجل لا ندعوهم الا لفهم الصحابه من القران الكريم قرأ عليه تحريف كثير لمعناه. وهناك مصيبه وجاهلة تحياء وفاقرة جسيمة اسمها التفكير الإثاري. التفكير الإثاري الذي يعتمد على الخصوصية اعتمادا قويا. يقولون ابن السلام الله وباطن والله عز وجل حجبا باطنا عن علماء الفقه. انا من فقه هم منين؟ مالك الشافعي واحمد ابو حنيفه وداوود الظاهري وابن الثوري وعويله والاوزاعي. اما دول علماء الفقه اللي هم علمهم صح. الناس اللي بتسير في السبعين كان في واحد اسمه ابن سبعين وخلال كان متابعين له وابن عمرو وابن الفارس وابن عبيد السكندري. كل الجماعه دول لهم التفكير الإثاري الذي لا يمس احيانا للنقد بالقلب. توافقوا الروافض في هذه الجهه. الروافض لهم ولاة الشيعة زي جماعه القران ده روافض المسلم، يعني شيعي على اكل شيعي جانب يعني يحطون على بلاد ابن عمر ويحطون على بلاد ابن عمر. الشيعي زمان زمان في ايام التابعين هو الذي يقدم عليا على عثمان فقط ولا يتعرض لابي بكر وعمر بخير، بل يعظمون على بلاد ابن عمر. انما يرى ان علي كان اولى بالخلافه من عثمان. هذا هو الشيء. والعلماء كنا بالسنه الثوري والجماعه رد على هؤلاء قال من قدم علي على عثمان فقد اجرى على المهاجرين والانصار. لان المهاجرين والانصار جميعا اتفقوا على تقديم عثمان. ولما بوريده بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف كانوا يعني في مسجد الشورى قد نقل عمر اخذ العهد على عثمان وعلي ان هو اذا امره ان يطيع ويسمع. فمكث ثلاث ليال ابو عبيد بن الجراح يخوض على المسلمين واحدا واحدا ليرى ويهم من الذي يكون ادنى لصلاه عثمان وابن علي. فلما انقضت الايام الثلاث التي ما زال فيها كبير نوح جاء إلى علي فقال يا علي ما رأيت المسلمين يعجبون بعثمان أحدا. فالذي يأتي بعد ذلك ويقول علي أولى كأننا أجوى على كل هؤلاء الأفراد وتقطع رأيهم ونتبهم إلى الحقل وإلى جوء الأفراد. لكن في عثمان هو الذي يعتقد أن علي أولى بعثمان بخلافه، إنما العرض لابن عمر بينته راقبة اسمه راقبة. إن الروافض ثور من وطئ الأقر من كل طائفة ومن إنسان. فالروافض يقول لهم تفكير برضه التفكير الإثاري. التفكير الإثاري ليس له علاقة بين المعنى والمعنى. إن الله يقول أن تذبح قطرة من الحادثة. أي شيء يخلي قطرة الحادثة. يعني هل في أي قاصرة من المعاني ما بين اللفظ والمعنى؟ لفظ التفكير نعم بكتاب الله عز وجل كثيرا، لكن عذابنا ان لفظ الكتاب محفوظ. هذا هو عذابنا، ان لفظ الكتاب محفوظ لا يستطيع ان يتخيل، لا يستطيع الانسان بمعرفه كلام الصحابه ومعرفه اللغه العربيه وعرف خطه السريعه ان يصل الى تفسير الحق. لكن المصيبه تتعلق بما فعله هؤلاء في السنه، لقد جعلوا في لفظها ومعناها، ولكن قلب الله عز وجل لحفظ سنته جهابذه من الرجال أسلم أعمارهم في ضوء لفظة واحدة. من يعبد بالله يأتي على الحديث بأمته ويكون غلط من فضل؟ الرسول عليه الصلاة يقول الضبط لا أسلم الرسول أن يكون الله، ولكن من دون الرسول ليس بمعصوم، يبقى ممكن يكون يعني أبو هريرة معصوم من الخطأ؟ لا ليس بمعصوم، ممكن يضرب ممكن يضرب، لكن يجب أن يضرب. فإذا جاز على الصحابي أن يضرب، جاز على التابعي أن يضرب، إذا جاز على التابعي أن يضرب، جاز على التابعي أن يضرب، وهكذا. فينسون الحديث برمته ويتهمون الرواد الثقة العدول. احنا لو فتحنا هذا الباب ولم نضع له ضابطا لم ننتفع بكلام الله، لان السنه كما تعلمون مبينه لكلام الله، واذا ضاع المبين لم ينتفع بالنسبه. اقيموا الصلاه وليس عندنا اي حسن عن الركوع والسجود وقراءه القران. هل تستطيع ان تطيع ربك في الامر على سبيل الامر؟ أقيم الصلاة، فلسل يصلي، ضاع الكلام، إذا انتفعت بالقرآن، ما انتفعت بالقرآن؟ لأجل هذا أثبت علماء الحديث المهمة الخطيرة بحفظ السنة، فوضع لها من الضوابط ما لم يقف على بال كثرة في الأمم كلها. الله عز وجل هو الذي هدى المسلمين الى وضع هذه الضوابط. فالذين يقولون الان ان السنه غير محفوظه، يعني في طرح يوجد في الايام دي اتهام بعض علماء المسلمين بالارشاد، واذا اتهموا الشيخ مصر الدين الالماني بالتنموذجي يقول الألباني عند الإرجاء. مذهب المرجئة مرجئة طائفة متبعة من فوائد هذه الأمة، مثل المعتزلة، مثل الجبرية، مثل القدرية، مثل الأشاعرة، مثل الماتريدية، كل دي حاجات موجودة الآن عندنا. يعني مثلا الآن بدرس الماتريدية بدرس الأرض، تجد الشافعية كلهم أشاعرة والأحناف كلهم مجردين. ليس هناك سلفي في باب العقيدة إلا الحنابلة، وطوائف قليلة من الشافعية والمالكية والحنفية، لكن الغالب على الحنابلة أنهم يمتحنون العقيدة السلفية الذي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون، يعني القرن الأول والثاني والثالث. فالإرجاء معناه التأخير، وآخرون مرجون لأمر الله أي أخره الله وأخر إزالة السبب عليه. فخلاصة مثل الإرجاء إن جماهير المسلمين يؤمنون به الآن وهم لا يشعرون. لما يعمل الذنب وبعدين تذكره بعذاب الله غفور رحيم، ادي مدى الارجاء. لا يضع عذاب الله في المسجد، فالإرجاء معناه تأخير العمل في الإيمان. ونحن نعلم أن تأخير العمل في باب الإيمان مسألة غير جائزة. وفي القرآن كثيرا إن الذين آمنوا وعملوا، مش إن الذين آمنوا فقط، لا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لابد الإيمان يصحب عمل حتى يجدوا العمل. فالمرجئة قالت إيه؟ قالت الإيمان والعمل. لا، الإيمان يبدو العمل لو تأخر شوية ملزوم. الإيمان الإرجاء أي أنه أرجى العمل وأخبره عن الإيمان. ولذلك هو مرجع لذلك. وقال إن العمل شرط الكمال. شرط الكمال. يعني النجاة في المبارك. نجاة من ضر السكين. من ضر السكين. بعضهم قال من ضر الصالح، ودول غلاة المرجعة اللي منهم من المعاصرين رجل من ألف كتابا فانفصل به على ان فرعون مؤمن. ليه؟ لان الايمان عندهم كلمه انما العمل مشترك. ففرعون قال الكلمه امنت ان له لا اله الا الذي امن به من الاسرائيليين. طب كيف الايات في كل القران وعرض العمل تدل فرعون وعملت تكفره وتكفر حتى الجنود الذين سمعوا لكلامه والذين طوعوه. لا، مجرد ان يقول الكلمه فيقول من قال لا اله الا الله كان ايمانه كايمان جبريل وان زنى وان سرق وضرب الخلق. طبعا اي رجل ربنا سبحانه على اباه مسجد عقل لا يعتنق هذا الهدف عن الصلاه. بقي الطريقه الاخرى من المرجئه وهم الذين لا يجتهدون بالعمل لكن يؤخرون قليلا. أتوا على أحاديث للنبي عليه الصلاة والسلام، هناك منزل حديث أو العلم الكلي الطويل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجلا يدخل الجنة فلم يعمل خيرا فضل. طبعا الحديث هذا الرجل به كثر للمرجئة. أن يدخل الجنة ازاي ولم يعمل خيرا فضل؟ ما هو الإيمان أصل ومصدر. أصل الإيمان الكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. مصدر أنك آمنت بالكلمة مفروض تكوين تصلي وتزكي وتحج وتصوم معروف مع المسلم. ده المصدر. يبقى الإيمان فمثل طائر يطير بجناحين. أدي الجناح الأول إيمان والجناح الثاني إيه؟ عمل. فالإيمان أصل مصدر. طب رجل دخل الجنة لم يعمل خيرا قط، يبقى العمل قط، يبقى ما الأداء؟ بقي الكلمة. الكلمة اللي هي جماعة لا إله إلا الله أمر الله. قال لك رجل لم يعمل خيرا قط دخل الجنة. هل الجماعة لا جملة يرد على القرشية؟ قال لك الحديث، هل الجملة في الحديث؟ لا تقل. هي يا جماعة لقصتها للتحمس؟ ولماذا على الأمور؟ قال لك لأن الغراء عن أبي سعيد الخدري هي عفاء بن يسار لم يرسوه هذه الجملة. طيب عفاء بن يسار معروف أنه من التقاط التابعين لفحول الكبار. والحديث طويل حوالي صفحتين. وقد روى غير عطاء بن يسار عن ابي سعيد جملا ليس في حديث عطاء بن يسار. اكن عندها في الفصول ولا تبقى من الذي لم ترد هذا الحديث لفتنه اولا الحديث لا يتصرفون مع الحديث هكذا. انما قال هذه المقاله من ليس له جرايه بعلم الحديث. وهكذا يثنى على السنه يعني قال هذه اللفظه الثالثه لانه عجز عن تغييره او عجز عن التصرف فيه. فمن اشتد نفسه في الرمي للكفر فرعى الى اجتهاد غيره في الانسان. المنافسه قوي في التفكير لا من السهل جدا عليه ان يستهل المعتدل بالارزاق. فهي مسألة فيها مزيد الاحكام ينبغي على الانسان ان يعتدل فيها. فسره الشيخ الالباني حفظه الله في الداعي الى السنه والذي احيا السنه من العدم في هذا العصر. وما من رجل ينسب الى علم الا ولهذا الشيخ عليه مله وفضل تقطع ذلك. فنحن بقى في مسألة بقى رمي الغروب وهي مسألة قصيرة. احنا بنعتقد ان العمل جزء من الايمان. العمل جزء من الايمان. لا نقول شرط حتى نلغي الباب على الخوارج والمرجع. الخوارج يقول في العمل فرض الصحيح. ولذلك يكسرون العرق. العرق حقه يعني اذا لم يعمل سقط ايمانه كله. ليه؟ لان وجود العمل شرط في صحه الايمان. فاذا لم يوجد العمل لم يصح الايمان فيحبط العمل. هذا الصواب. فالملك الثاني عندهم كافر. فلم ينجح والقاضي الكافي فلم الامر كافي والنبي الكبائر كافي حتى ضاق عقل احدهم لما مر بحديث النبي عليه الصلاه والسلام شفاعته لاهل الكمال منهم بني ابو القتيل في الحديث ده. والحديث ده معناه ان الرسول صلى الله عليه وسلم لاهل الكمال اللي هم اختاروا بناه وقتلوا. قال لا فمعنى الحديث تتعالي لأهل الكبائر أي كبائر الطاعات. وقول الله عز وجل واستعين بالصبر والصلاة وأنها لكبير إلا على القاسرين. أن لكبير إلا على القاسرين يبقى المقصود أهل الكبائر أهل الصلاة وأهل الزكاة وأهل الحج وأهل الصيام وأهل الصلاة وهكذا. لما ضاق ضاق عنهم على كده في السنة وحرقهم. وكذلك المرجئة حتى لا ينصر العمل. يبقى الصواب أن العمل جزء من الإيمان. فلذلك الإمام البخاري في كتاب الإيمان يقول إيه؟ باب الصلاة من الإيمان. أمر الصلاة من الإيمان، أي أمر الصلاة جزء من الإيمان، صار العمل جزء من الإيمان.